هنا خدمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه 10 سنوات، فما قال له قط لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالخدم ورفيقا بالنساء، فما ضرب خادما ولا مرأة قط. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد. وكلما نشر المقطع وقال آمين.